بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة، والذي نتدارس فيه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. ونحن حفظكم الله في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، وقد بدأنا الحديث عن قضية الأسباب وعلاقتها بالقضاء والقدر، وقلنا حفظكم الله إن الأسباب عند أهل السنة والجماعة لا تعدو أن تكون أسبابا، والله عز وجل هو الذي خلق هذه الأسباب وأمرنا أن نعمل بما أباح لنا منها، والاعتماد عليها شرك في التوحيد، وتركها قدح في الشرع، والقول بأنها ليست بأسباب نقص في العقل، كما مر على درس الماضي حفظكم الله تعالى. وسمعتم حفظكم الله ما يتعلق بمراتب القضاء والقدر الأربعة، بقي حفظكم الله عند قوله لا يكون من عباده قول ولا عمل وقد قضاه وسبق علمه به. من المسائل التي يطرح حفظكم الله تعالى ورعاكم ما يتعلق بقوله ما الإنسان مسير أم مخير. عندنا ثلاث خيارات: الإنسان مسير مطلقا، الثاني مخير مطلقا، الثالث لك تفصيل. الإنسان مسير في أشياء لا يحاسب عليها لا ثوابا ولا عقابا، ومخير في أشياء يقوم عليها الحساب والثواب. والأولى أن يعبر باللفظ الشرعي، يقال في كل إنسان ميسر لما خلق، قال الأولى أن يعبر باللفظ الشرعي، يقال كل إنسان ميسر لما خلق له، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث حفظكم الله من أعظم ما يبين للمسلم في حياته مآله يوم القيامة: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن حبب الله عز وجل إلى قلبك الإيمان وزينه فيه ويسر الله عز وجل عمل الصالحات فأنت إن شاء الله الجنة، سائر في طريق الجنة، وإن كانت الأخرى فالأخرى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وبارك الله في شيخنا، يقول المؤلف: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. نعم، هذه المسألة حفظكم الله تعالى ورعاكم تسمى في كتب أهل السنة بمسألة الهدى والضلال. الهدى والضلال، أهل السنة والجماعة يعتقدون حفظكم الله تعالى أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي سبحانه وتعالى من يشاء إلى الصراط المستقيم منة منه وفضلا، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى حكمة منه وعدلا. أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل يهدي من يشاء منة منه وفضلا، ويضل سبحانه وتعالى من يشاء حكمة منه وعدلا، لأن الله عز وجل حكيم، والحكيم حفظكم الله لا يأمر إلا لحكمة، ولا ينهى إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة. فمن هداه الله عز وجل فبمحض رحمته سبحانه وتعالى وفضله، ومن أضله سبحانه وتعالى فبمحض حكمته سبحانه وتعالى وعدله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولذلك يسأل أهل الإيمان ربهم الهداية في آناء الليل وأطراف النهار: اهدنا الصراط المستقيم. يسأل أهل الإيمان الله عز وجل الهداية آناء الليل وأطراف النهار: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط المستقيم حفظكم الله، الله عز وجل جعل للهداية إليه أسبابا، من أعظمها تدبر كتاب الله عز وجل، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتفكر في آياته سبحانه وتعالى الشرعية والكونية. إذن من هداه الله عز وجل فبفضله، ولذلك لا بد أن تسأله سبحانه وتعالى الهداية والإعانة عليها والثبات عليها. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب وثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب وثبت القلوب عن معاصيك. قال: قلوب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأعظم أسباب الضلال، نعوذ بالله من ذلك، الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعلمه. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كذلك نعوذ بالله من الضلال، من أعظم أسباب الضلال نعوذ بالله من ذلك الاستشراف للفتن. قد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: من استشرف لها تستشرفه. وفي الحديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ويمسيون ويصبح كافرا، نعوذ بالله من ذلك. إذن حفظكم الله، من هداه الله عز وجل فليشكر الله على هذه الهداية، والله لا بحولنا ولا قوتنا، نسأل الله الثبات. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفيما يتعلق حفظكم الله بأنواع الهداية في باب القضاء والقدر فإنها نوعان. النوع الأول هداية الدلالة والإرشاد، وهي عامة في كل داعية إلى الخير. الله عز وجل يهدي بمعنى يدل ويرشد، والأنبياء يهدون بمعنى يدلون ويرشدون. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال أبو بكر رضي الله عنه في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا هاد يهديني الطريق. وكذلك كل من دعا إلى خير فهو يهدي إليه. النوع الثاني هداية التوفيق والقبول، وهي خاصة بالله عز وجل. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا نوعان من أنواع الهداية، نوعان: هداية التوفيق والقبول. ومثل هذا حفظكم الله فيما يتعلق بالمشيئة، قد يقال إن المشيئة مشيئتان. إن المشيئة مشيئتان: المشيئة العامة وهي الإرادة الكونية، فهذه لا تعصى ولا تخالف، والمشيئة الخاصة وهي الإرادة الشرعية، وهذه التي تعصى وتخالف وتطاع وتوافق. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا عبر الشيخ حفظكم الله باللفظ الشرعي فقال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الله عز وجل خلق للجنة خلقا، فهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في اللوح المحفوظ. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يجعلني وإياكم منهم، ونعوذ بالله من الأخرى. وخلق للنار خلقا، فهم بأسمائهم وأسماء آبائهم في اللوح المحفوظ، نعوذ بالله من النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن قدر الله أنك من أهل الجنة يسر الله لك عمل أهل الجنة، وإن قدر الله الأخرى فالأخرى تماما مقابلها، من شقي وسعيد. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. هذه المسألة تسمى في كتب أهل السنة مسألة خلق أفعال العباد، لأن المعتزلة يقولون: لا قدر والعبد يخلق فعله. هؤلاء يسمون القدرية منكرة الخلق، لأن الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر ثلاثة أنواع. أولها القدرية منكرة العلم، الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، كما في حديث يحيى بن يعمر عند الإمام مسلم قال: إنه ظهر أناس من قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء فأخبرن الله أني بريء منه وأنهم براء مني. وهذه الفرقة يقول علماء الفرق أنها قد انقرضت وانتهت لا وجود لها. القدرية الأولى منكرة العلم، يقول علماء أنها قد انتهت وانقرضت. أما القدرية الثانية التي متعلقة بهذا الدرس وهم القدرية منكرة الخلق، وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم، يقولون لا قدر وأن العبد يخلق فعله. زعموا أن الله منزه عن خلق هذه الذنوب والمعاصي، ولذلك صنف علماء أهل السنة والجماعة المصنفات في كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بيّنوا فيها بنصف أن الله عز وجل خلق العبد وفعله. وقد ذكر حفظكم الله بعض العلماء مناظرة بين من يثبت الإرادة الكونية له سبحانه وتعالى ويثبت الخلق له، وبين من ينفي هذا. يقول: قال بعض أهل الاعتزال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني الله منزه عن خلق هذه الذنوب والمعاصي. فقال العالم المثبت: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال النافي: أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال المثبت: يعصى ربنا عنوة. فهمتم؟ هذا معنى قوله تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. لكن هنا قضية هامة جدا جهلها هؤلاء المتكلمون، وهي أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة، قد يريد الله عز وجل الأمر كونا لكنه لا يحبه، يريده ويخلقه ويكتبه لكنه لا يحبه سبحانه وتعالى، بخلاف الإرادة الشرعية فإنها تستلزم محبة المراد. فهؤلاء ظنوا أن كل ما أراده الله كان فهو يحبه، ولذلك أنكروا إرادة الله عز وجل، أنكروا إرادة الله عز وجل. إذن حفظكم الله، ليس كل ما أراده الله عز وجل كونا يحبه، فهو سبحانه وتعالى أراد كونا وقوع هذه المخالفات وخلقها سبحانه وتعالى وهو يكرهها. ثم قال: أو يكون لأحد عنه غنى، يعني تعالى أن يكون لأحد عنه غنى فيخلق فعله بنفسه. ولذلك ورد عند الإمام أحمد رحمه غيره: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. القدرية مجوس هذه، لأن المجوس يقولون بالأصلين النون والظلمة، وهؤلاء مثلهم يقول بالأصلين العبد يخلق فعله. أو يكون خالقا لكل شيء، هذه العبارة حفظكم الله بعض شراح هذه الذي يقول فيها نقص هذه العبارة، وبعضهم يعني يغير فيها بعض الشيء أو يكون خالقا، يعني تعالى أن يكون أحد خالقا لكل شيء، تعالى أن يكون أحد خالقا لكل شيء، وبعضهم يحذف كلمة ويكون منها هنا يحذفونها تماما، يقول يكون أحد الغنى خالقا لكل شيء ألا هو رب العالمين، وبعضهم يحذف أو يكون الثانية، لأن هذه قالوا من تصرف بعض النساخ، فتكون العبارة كما يلي: أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء، يعني حال كونه سبحانه خالقا لكل شيء سبحانه وتعالى، ثم استأنفوا بقول ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، وبعضهم يحذف هذه الفاصلة بين شيء وألا هو، يقول أو يكون أحد خالقا لكل شيء إلا هو، ثم يضع الفاصلة، والعبارات كلها محتملة، والمراد نفي وجود خالق مع الله عز وجل، هذا هو المراد، المراد نفي وجود خالق مع الله عز وجل وإثبات أن الله عز وجل هو الخالق والعباد وأعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. رب العباد يعني خالق العباد ورب أعمالهم يعني خالق أعمالهم، فهو سبحانه وتعالى ربنا خالقنا ومالكنا ومدبرنا سبحانه وتعالى، ورب أعمالنا يعني خالق أعمالنا، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، فهو سبحانه وتعالى الخالق المقدر والعبد فاعل على الحقيقة، الله عز وجل خالق على الحقيقة ومقدر على الحقيقة والعبد فاعل على الحقيقة بإرادة كاملة، لكنها لا تخرج عن إرادة الله عز وجل الكونية. وفي هذا رد على الفرقة الثالثة وهم الجبرية، رد على الفرقة الثالثة وهم الجبرية. إذن المخالفون لأهل السنة ثلاث فرق: الأولى القدرية، الأولى منكرة العلم، والثانية القدرية منكرة الخلق، الثالثة الجبرية. الجبرية إذن الله عز وجل خالق على الحقيقة ومقدر على الحقيقة، والعبد كذلك فاعل على الحقيقة، وله إرادة ومشيئة تليق بالعبد، لكنه لا يخرج مع هذا عن إرادة الله الكونية. وهل يخرج العبد عن إرادة الله الشرعية أم لا يخرج؟ بلى يخرج، فإن وافق مراد الله الشرعي أثيب، وإن خالف مراده الشرعي عوقب، لأن الثواب والعقاب مترتب على ماذا؟ مترتب على موافقة الإرادة الشرعية للإرادة الكونية، للإرادة الكونية. وأعظم علاج لمن وقع في قلبه شيء في باب القضاء والقدر بأن سأل لماذا هدى الله فلانا ولماذا أضل الله فلانا ونحو ذلك من الكلمات الخطرة التي ظاهرها معارضة الحكيم بوهم وظن بارد، أن يقرأ المسلم قول الله عز وجل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهذا الخلق أحبة الفضلاء خلقه وحده سبحانه وتعالى، فالخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعقولنا لا تدرك كثيرا من فعل وأمر حكماء الخلق، فكيف تستطيع أن تحيط بإدراك حكمة الخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك على المسلم أن يجتهد في إنقاذ نفسه بفعل ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر الطاقة، وترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يتجادلون في القدر، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، قال فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم أم بهذا وكلتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى ما أمرتم فيه فامتثلوه وإلى ما نهيتم عنه فاجتنبوه، قال فكف القوم وقفوا وانتهوا. فهموا أننا لا يمكن أن نعرف ما كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ، لكن عندنا هذا القرآن وهذه السنة فيها أوامر وفيها نواهي، نعمل بالأوامر على قدر الطاقة ونسأل الله القبول، ونبتعد عن هذه النواهي ونسأل الله عز وجل العافية والتوبة والغفران. هذا الذي يعني يقف عنده علماء أهل السنة في باب القضاء والقدر، أما الخوض فيه فهو من أعظم ما يورد على المسلم الشبهات نعوذ بالله منها. وقد ذكر بعض العلماء أن بعض أهل البدع والشبه قال كيف يضل الله عز وجل ثم يدخلني النار؟ قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما أدراك ما كتب الله لك في اللوح المحفوظ؟ ما أدراك، ما أدراك، ما تعرف، ما تعرف. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل. تفضل يا شيخ. والباعث الرسل، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. نعم أحسنت. الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، والذي لا يصح إيمان المسلم حتى يؤمن بهم جميعا إجمالا في من أجمل وتفصيلا في من فصل. فعلى المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أنه من رحمة الله عز وجل بعث هؤلاء الرسل إلينا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والرسل حفظكم الله جمع رسول، والأنبياء جمع نبي. وهل هناك فرق بين النبي والرسول؟ قولان للسلف رحمهم الله تعالى. بعض السلف لا يرون فرقا بين النبي والرسول، وبعضهم يرى التفريق بين النبي والرسول، واختلفوا حفظكم الله في حقيقة الفرق بينهما. وأشهر الفروق بينهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه على وجه الجزم والقطع، وإنما استحب له أن يبلغ أو شرع له أن يبلغ. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على وجه الجزم والقطع وجب عليه يبلغ. وبعض العلماء يرى هذا الفرق غير دقيق، ويقول الفرق بين النبي والرسول هو في نفس الأمة المبعوث فيها، فإن كان شرع من قبله باق وما نسخ هذا الرسول شيئا فهو نبي، وإن كان شرع من قبله قد انتهى أو جاء ناسخا لمن قبله فهو رسول والله أعلم، هكذا قالوا. وضربوا على هذا مثلا بأنبياء بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنا لا نبي بعدي. قال: لإقامة الحجة عليهم، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قطع حجة العباد عليهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، فأولا فطرهم على التوحيد. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن نوتهم الشياطين فاجتلتهم عن دين الله. الحجة الثانية: الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم عندما أخرجهم أمثال الذر من ظهر أبيهم آدم عليه السلام، وقد صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جمع الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث وبين صحته في كتابه المعارج، جزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة. لكن هاتين الحجتين عذر الله عز وجل من لم يؤمن بسببها إن لم تبلغه دعوة الرسل، وجعل عماد الثواب والعقاب على بلوغ دعوة الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا بعث الله عز وجل الرسل فمن أطاعهم فإن الأمرين الأوليين من أعظم ما يعين على إطاعة الرسل: الفطرة والميثاق، يعينان على طاعة لأنك تجد في نفسك قبولا لدعوة الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن لم يؤمن فإنه سيؤاخذ، من لم يؤمن سيؤاخذ بالفطرة وبالميثاق وبترك دعوة الرسل. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا ومثلها ما كنت مفسدا بها؟ قال: نعم. قال: فيقول قوله: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك لإقامة الحجة عليهم، لأن الإنسان صاحب حجة وجدل، كما قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولذلك يقول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الأدلة على أن الإنسان أكثر شيء جدلا أن الناس بعد الصراط يحبسون في القنطرة حتى تهذب نفوسهم وتزال أضغانهم ويسامح بعضهم بعضا. وكذلك آخر أهل الجنة دخولا رجل تعرفون قصته، آخر ما يقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ يجادل آخر شيء، يقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله عز وجل. فالإنسان صاحب جدل سبحان الله. ولذلك بعث الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين. أما عدد الرسل فكثير لا يعلمه إلا الله عز وجل. جاء في بعض الأحاديث أن الأنبياء 120,000 نبي، 120,000 نبي في بعض الأحاديث، كان في سادي مقال لأن بعض العلماء يحسنه، وأن الرسل منهم 310 رسولا. أما المذكورون في القرآن فهم قليل جدا، 25 نبيا ورسولا في 25 فقط. ذكرهم الله عز وجل مستمعين في قوله تعالى: في تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع له من نشاء. وذكر البقية متفرقين، وقد نظمهم الشعر بقوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفر، آدم، بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وعليهم جميعا وسلم وسلم كثيرا. والمسلم مأمور بالإيمان بكل من قص الله عز وجل عين على وجه الإجمال. والكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. ولذلك اليهود والنصارى كفار، لأن اليهود كفروا بنبوة عيسى، والنصارى كفار لأنهم كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بين أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون على وجه التفصيل. الإيمان بالأنبياء قبله على وجه الإجمال، أما الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنما على وجه التفصيل. أولا الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني الإيمان بحقوقه الواجبة علينا. الثالث الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم للثقلين الجن والإنس. الرابع الإيمان بأنه ختم الله عز وجل به الرسالة والرسالات فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هنا ثم ختم يعني الله عز وجل يعني الله عز وجل الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فجعله آخر المرسلين وهو آخرهم وأفضلهم صلى الله عليه وآله وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا وصفه في القرآن ووصفه في جميع الكتب السابقة. كل الكتب السابقة وصفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة وأنزل عليه كتابه الحكيم معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المعجزات لأنها كلام الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله الناس وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله لي وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وهو كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا حفظكم الله نعرف فضل الله عز وجل علينا نحن معاشر المسلمين فإن من أعظم أسباب الدعوة إلى الإسلام وجود هذا القرآن بين أيدينا غضا طريا به ندعو إلى الله وبه نرد عن دين الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. قال وشرح به دينه القويم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما فرطنا في الكتاب من شيء. من أراد أن يعرف حقيقة الإسلام فعليه بالكتاب والسنة وهدى به الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو القرآن أو هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هو الإسلام. والقرآن من أعظم أسباب الهداية إلى هذا الصراط المستقيم. القرآن من أعظم أسباب الهداية إلى حب القرآن وإلى تعظيمه وإلى تدبره والعمل به. ومن أعظم أسباب الهداية لاتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم أسباب الهداية إلى دين الإسلام. ولكن حال بيننا وبين الاستفادة منه حوائل نعوذ بالله منها وصرفنا عنه صوارف كما قال عثمان رضي الله عنه والله لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا. وقرأ بعض جلساء عمر رضي الله عنه قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقال شاب من شباب الأنصار إي والله يا ربي على قلوبنا أقفالها وإن مفاتيحها بيدك اللهم فافتح قلوبنا لفقهك أو لفهم كتابك. فأعجب عمر رضي الله عنه ونحن نقول ما قال هذا الشاب اللهم إن على قلوبنا أقفالها اللهم إن مفاتيحها بيدك اللهم افتح قلوبنا لفهم كتابك والعمل به. حوائل تحول حفظكم الله دون فهم وتدبر كتاب الله من ذلك الهوى والتعصب ومن ذلك الإعراض وعدم التدبر. فمن أراد حفظكم الله تعالى خير الدنيا والآخرة فعليه بهذا القرآن عليه بهذا القرآن يتدبر ويعمل به على قدر الطاقة. ويتلوها آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله يرزقنا ذلك يا حي قيوم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم. يقول: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. نعم. الإيمان باليوم الآخر حفظكم الله تعالى هو الركن الخامس من أركان الإيمان. والمصنف رحمه الله تعالى هنا نثر هذه الأركان نثرا، ولم يراعي ترتيب الحديث، وإنما راعى علاقتها بالله عز وجل قربا وبعدا. فبدأ بأسماء الله وصفاته، ثم بقضائه وقدره، ثم برسله، ثم ختم حفظكم الله بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بمقدماته. الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بمقدماته، ومن مقدماته حفظكم الله تعالى الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، آياتها وعلاماتها وأماراتها الدالة على إمكانية وقوعها أو الدالة على قرب وقوعها. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله تعالى على تسمية الآيات البعيدة من قيام الساعة نسبيا بأشراط الساعة الصغرى، واصطلحوا كذلك على تسمية الآيات القريبة من وقوعها نسبيا بأشراط الساعة الكبرى. وقد جاءت هذه الأشراط في الكتاب والسنة، وصنف العلماء رحمهم الله تعالى المصنفات فيها تحت ما يسمى كتاب الفتن أو الفتن وأشراط الساعة، وهي كثيرة جدا. لكن أهم الكبار منها خروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدجال والمهدي، ونزول عيسى عليه السلام، وخروج النار، وظهور الشمس من المشرق، وظهور الدابة. وهذه الآيات الكبرى والعظمى متقاربة، بل يقول العلماء لا يدرى أولها من آخرها، كأنها خرزات سبحة إذا انقطعت لا يدرى أولها نزولا، لأنها متقاربة. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاستعاذة في فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، ونحن نستعيذ مما أمرنا النبي، وأن الله يقول: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان كذلك بما يتعلق بمسائل القبور من فتنة القبر ومن عذابه ونعيمه. أهل السنة والجماعة يجعلون هذا في عقائدهم، يؤمنون بفتنة القبر، وهو السؤال القائم على من يموت. كل يسأل في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ويترتب على هذا الجواب الثواب والعقاب في القبر. فالقبر عند أهل السنة كما دلت على ذلك النصوص إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة. أربع أمرنا أن نستعيذ بالله منها في كل صلاة: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وهي واقعة على الحقيقة. والسؤال في القبر للروح والجسد، السؤال في القبر للروح والجسد، وإن كانت الروح تطغى، الروح في القبر طاغية على الجسد، لكن السؤال واقع عليهما، كما أن الجسد في الدنيا طاغ على الروح، والنعيم والعذاب عليهما في الدنيا، وكذلك النعيم والعذاب في القبر عليهما على الروح والجسد. فإن قيل كيف يقع العذاب والنعيم على جسد بال، الجواب هذا خبر من خلقه، الذي خلقه أخبرنا أنه يعذبه وينعمه، وهو الله أعلم، أعلم سبحانه وتعالى بطريقة إيصال العذاب والنعيم. وهذا له نظائر، قال العلماء: فالإنسان قد يكون نائما في بيته بجوار أهله ويرى رؤيا طيبة والعكس، وأهله لا يشعرون بهذا. ونحن حفظكم الله تعالى مرنا بأطوار، كنا نطفا ننعم ونعذب، فمضغة ننعم ونعذب، فعلقة ننعم ونعذب، وكذلك أصبحنا عظاما ثم كسى الله العظام لحما. هذه النطفة هي حية ولا ميتة؟ حية، حياة تليق بها. لو كانت النطفة ميتة ما خلق الماء، ما استطعنا أن يتكون هذا الخلق العجيب، وما خلقنا الله عز وجل، لكن هذا كانت حية، الله خلقها وأحياها حياة تليق بها، ومنها من يستمر ومنها من يموت. فهل أحد يذكر لما كان نطفة؟ أحد يذكر كنا نطفة ولا ما كنا نطفة؟ كنا نطفة كنا ولا ما كنا يا حبيبي كنا؟ هل منا من يذكر حاله عندما كان نطفة؟ ما أحد يذكر، لكن كنا نطفة أحياء حياة تليق بنا، وكذلك مضغة، وكذلك علقة، وكذلك عظام، ثم تصبح الجنة في أرحام أمهاتنا. إذن هذا واقع وله نظائر، هذا واقع وله نظائر. قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، وقد جمع العلماء لذلك لأكثر من 70 اسما، وكثرة الأسماء تدل على عظمتها وأهميتها وخطورتها. سماها الله عز وجل اليوم الآخر، وسماها القيامة والساعة ويوم التغابن والحاقة والقارعة، يعني جمع العلماء لها أكثر من 70 اسما صحيحا، وتعدد أسماء شيء تدل على ما يدل على ماذا؟ على أهميتها، لا ريب فيها، لا شك فيها. وأن الله يبعث من يموت. إذن حفظكم الله، أول أمور الآخرة النفخ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في عدد النفخات على 3 أقوال، فمنهم من توقف وقال لا ندري نفختان أم 3، ومنهم من قال بل 3 نفخات، ومن قال نفختين. إذن كم قول؟ 3 أقوال للسلف رحمهم الله تعالى. منهم من لم يجزم بعدد معين، ومنهم من قال نفخات 3، ومنهم قال نفخات 2، نفخة الموت ونفخة البعث. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصور، وأنه قرن عظيم ينفخ به ملك موكل به. إذا نقف عند هذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم. وللمزيد من الصوتيات بارك الله فيكم، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraf.net، وجزاكم الله خيرا.